بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام عليكم السلام ورحمة الله. كان البحث والكلام في مطهرية الأرض، آخر فرع فقهي في مطهرية الأرض، صفحة 159، عبارة عما ذكر في المتن من أنه إذا شك الإنسان بأن ما مشى عليه أرض أو لا، مو كيك، مو هذا وصلنا له؟ ها؟ آه آه آه آه آه آه آه. لعنة الله على الشيطان، لعنة الله على الشيطان، الإشكال وارد. إيه؟ البحث في صفحة 161، أحسنتم، 161، وهو بحث ماذا؟ الاستحالة. خب، أحسنتم، أحسنتم. ما ذكر في هذا هو أن النجس أو المتنجس إذا استحال خو يحكم بطهارته، إذا استحال إلى جسم آخر، مثل خشب عندنا وصار رماد، أو يجيبون مثال مثلا ماذا، الكلب أجلكم الله في مملحة ذبه أرض مالحة جدا تحول إلى ملح، هذا من المطهرات. هسه مثال آخر يحترز هذا بهذا عن مثال آخر، وهو ما إذا كان عند طين، ذول أهل الخزف اللي يسوون زمان القديم، يتنجس مثلا هذا مادة الخزف ماء متنجس، خلط أو سوى طين، وبعدين شنو راد يسوي؟ ذني الحب الكذا، ذني اللي احنا نسميهن الآنية الفخارية، هذا هل حينئذ يطهر إذا هذا الطين تحول إلى خزف أو لا؟ يقول هذا مو استحالة، لما مو استحالة هذا مثل أشبه شيء شنو، الحليب، لبن الحليب نسوي مثلا جبن، هذا ما راح يطهر يعني، بس يعني على الاسم بالجنسية ايش مكتوب مو هذا أي. فاحتراز عن ذلك ليش؟ يقول لأنه بنظر العرف الحليب ويا اللبن ويا الجبن شنو موضوع واحد، شيء واحد، تغيرت شنو حالته، وكذلك بالنسبة للطين إذا تحول إلى خزف، بلي إذا ذاك الجسم الأول انعدم وتحول إلى جسم ثاني، هذا اللي استحال اللي قلنا، واضح؟ وحتى يتضح الأمر الآن أذكر بعد هذين السطرين لما ندخل بالانتقال أذكر شيء. قال وأما عدم طهارة مثل الطين إذا تحول خزفا فلعدم الاستحالة بعد كونهما الطين والخزف بنظر العرف موضوعا واحدا، وإلا هذه أحسن طريقة للتطهير، راح تصير كل الأمور حولها إلى شكل الطحين إذا تنجس سوي شنو، خبز عجين، أي سوي عجين أصلا ما يريد تسوي خبز، أي بعدين تشوف أم الجهال تريد شنو، خبز أو تريد كيك أو تريد بيتزا أو تريد إيه. قال بعد كونهما بنظر العرف موضوعا واحدا وكون الاختلاف في أوصافه، خب الانقلاب، عدنا استحالة عدنا انقلاب، هذا التغير اللي يطرأ على الشيء تارة يكون موجبا إلى سلب الاسم، العنوان الأول يروح العنوان ثاني يجي، لكنه بس الاسم تغير ذات الجسم باقية، وأخرى التغير اللي يطرأ على الشيء لا موجب مو إلى سلب اسم فقط والعنوان، بل موجب إلى ماذا، الجسم، انعدام الجسم وتبدله إلى جسم آخر. مثلا عندك خمر يتحول إلى خل، أو عندك أجلك الله كلب يتحول إلى ملح، خذنا نتغير الاسم والعنوان، لكن الفرق أنه هناك الجسم باقي، الخل لما نتحول إلى خمر أو بالعكس الجسم باقي لكن العنوان تغير، فهذا التغير الطارئ أوجب فقط سلب الاسم، أما ذات الجسم ذات الجسم باقية. طبيعي ذات الجسم أنا ما أريد أن شنو المادة في الفلسفة، مادة وصورة، وإلا هي مهما أتم في أي تغير حاصل المادة ذيك الهيولة يسموها ما أدري كذا ذيك باقية، ما هي سواء في الاستحالة مورد الاستحالة أو مورد الانقلاب، لا مو ذاك، إلا هذا قضية عرفية نيطة بالعرف. فإذا كان التغير مما يوجب سلب العنوان فقط مع بقاء ذات الجسم هذا يسمى بالانتقال، وإذا كان موجب مضافا إلى سلب الاسم موجب إلى سلب إذا زوال الجسم وتحول إلى جسم آخر مثل الخشب يتحول إلى رماد، أصلا الرماد فرد جسم آخر غير الخشب، هذا عند العرف انعدم الخشب، أما عند العرف من عدم الحليب، الحليب يسموه، أنا أسمي إحنا بالعراق نسميه حليب، أنتم ما أدري يسموه حليب حليبي، ما يقولوا له هذا مو انعدام للحليب، تبدل إلى جبن، مو أنه هذا جسم الجسم باقي العنوان تغير نتيجة طروب بعض. فإذا عندنا استحالة وعندنا انقلاب، الانقلاب والاستحالة يشتركان في شيء ويخترقان في آخر، يشتركان في أن كل منهما يوجب سلب العنوان والاسم، وأما مادة الافتراق بينهما أن في الاستحالة ذات الجسم تزول تنعدم جسم آخر يجي للدنيا إن صح التعبير، بينما في كذا كالرماد كالخشب والرماد كالكلب أجلكم الله إذا ذبيته بمملح بحيرة ملح وصار ملح، أو الإنسان يتحول إلى شنو بعد مرور الزمان كل 40 سنة كل شقد إلى تراب يقولون إيه، ومرة لا ذات الجسم باقية فقط تبدل في العنوان مثل الخار يصير خامر ذن الأمور، طبيعي الحليب يصير شنو جبن، بس هذا مثال جاي أجيب الخل الحليب يصير جبن هذا مثال لتبدل الاسم صورتان إيه، بس مو انقلاب، مو يعني إذا حليب كان نجس يصير طاهر بتحويله إلى الجبن، لا لا مثال إلى هذا أنا جاي أجيبه، وإلا مو مثال للانقلاب، مو صار المثال للانقلاب. هسا أعطيني مهلة شوف بعدين إلى مصداق آخر أو لا، إحنا بعد اتضاح هذا الفارق والمورد الاشتراك راح يتضح على أنه مورد الانقلاب الأعيان النجسة، مورد الانقلاب الأعيان النجسة بخلاف الاستحالة، ذاك يمكن أن نتصوره في الأعيان النجسة تستحيل إلى، ويمكن عليكم السلام أن نتصوره في المتنجسات، فالاستحالة مطهرة حتى في المتنجسات، والانقلاب مختص بالأعيان النجسة. ليش الانقلاب مطهر فقط بالأعيان النجسة بينما الاستحالة مطهر حتى في باب المتنجسات؟ أما كون الانقلاب مطهرا بالنسبة للأعيان النجسة فلأنه النجاسة موضوعها شنو الاسم، وقد تغير الاسم وكان خامر صار خل، احنا سجاي نحكي لد تقول كان خامر وصار كان خل وصار، ما جاي نحكي شلون يتنجس، جاي نحكي شلون يطهر، فلازم السابق ايش كان خامر صار خل، احنا مورد كلامنا هذا بالانقلاب، احنا نريد مطهرات نبحث مو منجسات. اي الدعوة شنو هي الدعوة؟ هاي احفظها حتى الدعوة أنه من خلال بيان الفارق بين الاستحالة والانقلاب، وأن في الاستحالة يتحقق أمران، لا بد من تحقق أمرين: واحد زوال العنوان والاسم، إذا الاسم باقي نفسه هذا ما يقولوا له استحالة كذا إلى كذا. اثنين مضافا إلى تغير الاسم ذات الجسم الأول ما موجودة تنعدم، يصير عندنا جسم جديد. وينعدم مو المقصود الانعدام شنو الدق الحقيقي يروح هذا، وإلا أي فأنت قضية عرفية. إحنا جاي بعد الالتفات إلى ما يصير عيد كل ساعة عليكم السلام. بعد الالتفات إلى أن الاستحالة تتقوم بهذين الأمرين، زوال الاسم عليكم السلام وزوال الجسم، هم اسم هم جسم، بينما الانقلاب لا، زوال الاسم فقط الجسم باقي. بعد الالتفات إلى هذين نريد نقول في الانقلاب ما دام المدار على زوال الاسم دون الجسم مختص يكون بالأعيان النجسة، فما تلقى لك متنجس ينقلب ويطهر، ما تسميه ينقلب لكن ما يطهر، بينما في الاستحالة لا، النجس يستحيل إلى شيء آخر راح يطهر، المتنجس إذا استحال إلى شيء آخر هم راح يطهر. هذا افرضنا من باب المثال انه فرض الحليب شنو تحول الى شيء اخر بحيث الجسم هم ما تزال الى ماء نتيجه اعمال طريقه كذائيه في المختبر صار ماء، وهذا جسم اخر واسم اخر يكون الماء طاهر بس طبيعي. هسه طهارته مرة شنو حكي هواية لأنه لازم أحكي، مرة طهارة هذا الجسم الجديد من باب وجود دليل اجتهاد يقول لك الماء طاهر، هو واحد من مصادقه هذا الجديد لو لا ما قال لك الماء غير المتولد في المختبر. إذا كان أكو إطلاق ستقول لي منصرف ذاك حلو، إذا يقول لك كل دم نجس انت بالمختبر سويت شنو دم هذا هم نجس او لا، اذا قلت كل دم نجس يشمل هذا شنو نحكم عليه اذا اكو اطلاق ويشمل، اما اذا اصلا ما عندنا اطلاق هو وارد بيمن نجاسة الدم، دم الرعاف يسأل الامام يجاوبه، دم الطير الامام يجاوبه يقول له نجس، دم ما ادري كذا يقول له بعد أكو عندك فرد عموم أو إطلاق حتى تقول هذا واحد من أفراده، فالمختبئ أصلا ما موجود صحيح لو لا. وكذلك إذا عندك دليل عام الإمام قال بسم الله الرحمن الرحيم كل دم نجس أكثر من هذا بعد، لما إجيت قلت هذا منصرف إلى الأفراد الطبيعي مو اللي متولد بالمختبر من مواد كيميائية وكذا، فهذا هم ما تخربطت بالإط أو العموم موتي. فإذا عندك دليل اجتهادي يشمل هذا حلو راح حكم الماء راح يتضح، إذا ما عندك دليل اجتهادي الحاكم بالطهارة شنو أصل العملي قاعدة الطهارة كل شيء لك بس طبيعي بناء على ما يشك في نجاسته الذاتية وطهارته الذاتية. أعيد أحكي أكثر لولا، فلما اتضح الفرق بين الاستحالة وبين الانقلاب، هناك تغير اسم وجسم، هنا تغير اسم فقط مع بقاء ذات الجسم، يتضح أن الانقلاب مختص بماذا؟ انقلاب الأعيان النجسة مو المتنجسات إلى جسم آخر، بينما الاستحالة لا، موردها يعم الأعيان النجسة والمتنجسات. خب هسه تعال ليش نقول أما أن الانقلاب مطهر فيما لو تبدل الاسم والجسم باقي، فلأن المدار في النجاسة على الاسم. فهو شو ورد؟ الخمر والخل نجس، لو الخمر نجس بناء على نجاسته، هذا همات بناء على نجاسة الخمر. فالخمر ورد. الآن شيء آخر، الآن موضوع آخر عرفا يقول لك هذا غير هذا. فحينئذ الخل ما تقدر تحكم عليه بالنجاسة من خلال دليل القائل بأن الخمر نجس، بل لا بد من سلوك طريق آخر لإثبات نجاسته أو طهارته، إما دليل اجتهادي أو فقهتي. هذا حلول هنا. وأما أن ومن هنا قيل الأحكام تدور مدار الأسماء، تدور مدار العناوين كذا، هاي فتحتها يا عمات قايليها. فإذا زال الاسم زالت النجاسة تبعا لذلك. جيد. الانقلاب مختص، لأنه قلنا مو قلت بعد ما فرقنا بين الاستحالة والانقلاب، قلنا فرق الاستحالة عن الانقلاب شنو؟ الاستحالة مضافا إلى زوال العنوان والاسم، شي يزول جسم ويتولد جسم آخر، خشب يصير رماد، جسمية الرماد غير جسمية الخشب، مو دقة وإنما عرفا، يعني يزول فيها هم الاسم هم الجسم، هاي بالاستحالة. أما بالانقلاب لا، فقط الاسم. تبعا لهذه التفرقة نقول الانقلاب مختص بالأعيان النجسة لو تبدلت، بينما الاستحالة لا، تعم المتنجسات أيضا. وبس هذا فرد ادعاء دعوة، البرهان أو إثبات ذلك. نجي نقول تعال إلى الانقلاب، دعوانا في الانقلاب أنه مطهر في النجس ليس مطهرا في المتنجس، دعوة ينتحل إلى شقين. أما الشق الأول أنه الانقلاب مطهر بالنسبة للنجس، فلأن المستفاد ترتب الحكم عليه من الدليل المستفاد أن الحكم وهو النجاسة منصب وين؟ عليه من؟ على العنوان والاسم. في مثال الخمر على الخمر، الدليل قال الخمر نجس بناء على بنجاسة الخمر. سألت ما تحكم هاي خو بعد ما يريد، لا أصلا مو مطهر، خو ما نحتاج إلى أن نقول طهر الخمر، هو طاهر. واضح؟ هذا واضح. وأما أنه شنو ما يشمل المتنجسات، فلأن المستفاد من دليل التنجس أن مصب التنجس هو الجسم مو الاسم، لما هذا لاقى مثلا هذا لاقى الماء النجس أو الدم، شنقول هذا متنجس، موضوع شنو؟ الجسم مو الاسم. ولذا إذا هذه سويتها سأل أنسن وبدلة نسائية ما راح يصير طاهر لأن تبدل الاسم، أو هذا القماش سويتها قطع صغيرة سويتها فرد شكل خيوط سويتها ما راح يطهر، لأن مو المدار على الاسم. إذا هذا سويتها زلعتها شو يقولون؟ شو يقولون عندكم؟ المحاك يسوي جر الخيط يصير خيط، هذا ما حتى لو تغير الاسم هو مدار التنجس مو التنجس، مو ايش اقول انا النجس، ما ادري النجس، لا مو النجس العيني، ذاك على الاسم. اما التنجس على الجسم، هذا ما صب التنجس، فاذا تحول الى جسم اخر هم كذلك. فالحليب اذا تنجس حتى لو سويته جبن هو مدار في التنجس شنو؟ الجسم، الجسم باقي. فحينئذ شنو النجاسة؟ أي ما راح يسحل بالانقلاب، حتى لو صار انقلاب أكو بها المتنجس انقلاب يعني تغير الاسم، ما راح يكون ما دام الجسم باقي هو ما صب التنجس. أحكي أكثر لو لا بعد؟ هذا بالنسبة لل الانقلاب زين. وأما أن الاستحالة الاستحالة هم ما تذكرنا قلنا الاستحالة بلي أنا إيش قلت بالاستحالة؟ عفوا الطبيعي بالاستحالة مختص بالمتنجس أسحب بس مو مقصودي انسحاب يسموه انسحاب تكتيكي كذا يعني يتضح هذا الانسحاب التكتيكي إذا تقلب الورقة اقلب هالورقة قربة إلى الله طلع صفحة 161 ثلاث أسطر قبل الأخير ومنه تعرف المسامحة في عد الاستحال هذا المقصود مو نريد نقول الكلب إذا تحول إلى ملح مو يطهر والعين النجسة إذا تحول لكنه إطلاق الاستحالة عليه قلنا موسى لأن عد الشيء مطهرا لشيء فرع شنو بقاء ذلك الشيء سهنا أنا ما هي فمن هالباب الساعة هذا عيفة فالانقلاب قلنا مختص بالأعيان النجسة بينما الاستحالة مختص بال طبقا لهذا بالمتنجسات خب ليش بالمتنجسات ليش بالمتنجسات مختص ليش ما يعمل نجاسات قلت انسحاب هذا اللي هو المختص بالمتنجسات اللي هو الاستحالة ها المختص بالمتنجسات الاستحالات بس ده أعمل نحن لا قلت انسحاب تكتيكي اي سويه الساعة شنو اي في تعبيرنا نقول الكلب اذا استحال ملحان الملح شنو طاهر لكن نقول هذا مسامحة في التعبير ما نريد نقول على انه لا يعد طاهرا اذا اقول المختص بالمتنجسات ايش يجي لذهنك انه اذا الاعيان النجسة اذا استحالت ما تكون لا بقول سالبة بانتفاء الموضوع من هالباب إيه استحالة ما يصدق عليها مو ليست طاهرة هسه ليش سأبين فبالاستحالة قلت على أنه شنو مختص بمن بعكس الانقلاب مختص بالمتنجس أما ولا يعم النجس الأعيان النجسة أما أنه مختص بالمتنجس فلأن الجسم هنا شنو المفروض استحالة المفروض شنو تبدل الجسم هو لما نتبدل الجسم بعد حينئذ موجب لبقاء النجاسة ما موجود مصب التنجس هو شنو وقلنا الجسم هو تبدل الجسم بعد شنو بعد بالانقلاب كنا نقول بالمتنجس ما يطهر ليش لأن مصب التنجس الجسم والجسم باقي خوف الاستحالة الجسم مو باقي بعد ولا ما صار استحالة لأنه الاستحالة احنا فارضية من أول لما رزقنا قلنا فرق عن الانقلاب أنه مضافا إلى الاسم شنو الجسم أما خوف لما المصب التنجس ما موجود بعد شنو الحكم بالنجاسة ليش واضح له لا هذا من خلال ذلك نحكم بأن الاستحالة بالنسبة للمتنجسات تكون من المطهر أما أن الاستحالة ليست من المطهرات بالنسبة للأعيان النجسة هذا اللي قلنا قد يكون أول قلنا وبعدين قلت انسحاب تكتيكي لكنه التفت إلى المقصود فلأنه قبل ما يتحول الجسم عفوا قبل ما يتحول الكلب إلى شنو إلى ملح هو قبل ما يصير ملح سأفرض بين الكلبية وبين الملح شنو صار ذرات كذا بس بعده ما يصدق عليه ملح لا تجيب كلبية لا تجيب هو لا تجيب كلبية اي لما صار ما دام يدور الحكم بالنجاسة على مو التنجس على العنوان خو زال العنوان لو لا حتى لو ما صار ملح بعده ما يصدق عليه ملح هو هذا جاي يمشي هنا راح الكلب بعده ما صاير ملح هو شنو صار طاهر ذو لا أقول مشى هذا في المختبر مشى الكلب زال عنه الكلب مو بس زال الكلب صار ملح وشوية انطي مهلة حتى يصدق عليه ملح هاي بالبرزخ شنو هذا شنو تقول طاهر لو نجس ما يكون نجس طب أحسنت إحنا هذا الريد قول طاهر يعني إما بالأصل الاجتهادي إذا صدق عليه أنه شنو فرد عنوان ثالث لا ملح ولا كذا لكن عنوان ثالث له دليل إج إذا ما أكو دليل فقعد كل شيء لك طاهر، فحكمنا عليه بالطهارة قبل أن يصير ملحا. فالاستحالة إلى الملح ما راح تكون مطهر لأن تحصل حاصل وطهرة. فلذا نقول بأنه شنو الاستحالة مختصة بالمتنجسات ما تعم النجاسات، لأنه في الحالة البرزخية هو شنو زالت عنه النجاسة بسبب تغير الاسم، لأنه في النجاسة الاسم يدور مدار الاسم العنوان، بينما في المتنجسات شنو الجسم. ما نستطيع أن نقول أن استحالة إلى هذه الحالة البرزخية. ها؟ ما نستطيع أن نقول أنه استحالة إلى هذه الحالة البرزخية لو بقى على هذه الحالة ما صار منها. طب إحنا ما نحتاج أن نقول فقط أنه استحالة إلى منها حتى لا مو الجسم بعده، ولكن استحالة إلى شيء غير الكلم. أقصاه تقول لي على أنه إذا أكو قبل الاستحالة انقلاب. أقصاه تقول لي إذا الجسم بعد باقي بس الاسم راح وعين نجسة هذا انقلاب. فإذا كل استحالة إحنا نصورها في النجاسات هي شنو انقلاب ثم هذا نسميه مو مهم. هذا احنا نريد نقول على انه الاستحاله بهذا المعنى قد يشكل عليها بانه شنو هي مسبوقه بالطهاره فلا معنى لعدها من هذا في الاعيان النجسه، اما في المتنجسات لا هي الاستحاله مطهره. ليش؟ لان حتى لو تغير الكذا الجسم باقي، وفي المتنجسات المدار فيل تنجس عليه من على الجسم، قل جسم باقي بعده مو طاهر. أمشي أنا ما شحرجت التوهمات إذانكم وما تتأذت. خب قال الانقلاب الحاصل هي فرد نكات لطيفة قابلة للمناقشة، ذاك شيء آخر. أي بس النكتة لطيفة لا بأس بالالتفات إليها. الانقلاب إذا انقلب الخمر خلا طهرا. هسا أكو مثال آخر الانتقال أو عفوا الانقلاب أو لا بس هذا بعد أي ما أدري سأكو مثال آخر أو لا هذا مو إذا انقلب الخمر خلا طهرا ويطهر بالتبع إناؤه. المني ينقلب لو استحال ذاك استحالة لما يصير إنسان استحالة ذاك لأن هم اسم هم جسم إيه. فالانقلاب سمنحصر بهذا إيه. إذا انقلب الخمر خلا طهرا ويطهر بالتبع إناؤه. وهذه مسألة. واشترط المشهور عدم ملاقاته نجاسة. قالوا الخمر لما يصير خل الخل طاهر إذا من أول المشهور اعتبر من أول ما حاط هذا الكافر بناء على نجاسته ما حاط إيده بمن أحسنت يعني ما منجس بنجاسة أحسنت ستقول سبعدين نجي نحكي إن شاء الله أن النجس يتنجس لو لا سهذا بعدين جيد. هذا ما اشترطه المشهور. فإذا ثلاثة أمور أكو. إذا انقلب الخمر خلا طهر. اثنين يطهر الإناء بالتبع ومو بس الإناء هذه الملعقة شنو الكبيرة الشمشة احنا نسميها الكذا أي هذه أي ثلاثة ماذا المشهور اعتبر عدم تنجسه عدم ملاقاته لنجاسة خارجية قبل الانقلاب. أما الأول نقول هذا الانقلاب من المطهرات بعد هذا من خلال أدلة من خلال الروايات والأدلة الشرعية يستفاد ذلك. قال أما طهارة الخمر بناء على نجاسته إذا ما كان نجس ما حكمنا بالنجاسة، أما طهر بانقلابه خلا فللنصوص المستفيضة كموثق عبيد ابن زرارة. هنا همات التكليف من موارد شنو سقوط التكليف بالفحص ما عدنا الأطعمة والأشرة ها أكو بني الأطعمة والأشربة الباب 31 من الأشربة المحرمة حديث رقم 3. خب وعن عدة من أصحابنا. هذا التعبير عادة منه يقوله الكليني. عن عدة من أصحابنا، العدة شنو ماشي حالها العلا، وإن كانت مرسلة موضوعا إلا أنها مسندة حكما، مرسلة موضوعا مرسلة، ما ندري من الراوي لكنه شنو موضوعا إيه؟ طبعا ما عاد أتكلم بعد أكثر من هذا. عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد الأهوازي رحمة الله عليهم، عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، ولأجله صارت الرواية لعله شنو موثقة. عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، جوين حديث خامس، هذا حديث خامس مو ثالث. اي خب، هو نفس الاسناد عن صفوان عن ابن بكير ابن بكير عن عبيد بن زرار عن ابي عبد الله عليه السلام، الرجل اذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا، فقال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس. وضحت الدلالة بعد، فلا بأس شنو فلا بأس؟ إذا ناظر إلى النجاسة والهذا حلو، إذا ناظر إلى الشرب، الشرب هم ما تفرع طهارة. وأما طهارة الإناء تبعا، يقول خو إذا ما نريد نحكم على القدر والآنية والملعقة بالطهارة، هذا معنى الخمر ليس انقلاب الخمر إلى أقل ليس من المطهرات، فيه بأس راح يصير دائما. واضح؟ قال وأما طهارة الإناء تبعا فلما تقدم نفسه بالدلالة الالتزامية، نفس هذه الرواية تدل على أن الخل طاهر والآ نية التي لعدم إمكان تحقق الطهارة والحلية الفعليتين مع بقاء الإناء على، لكن يبقى الملعقين هم طاهرة. وإذا حاطها أنا بالقدر باقية بالقدر هذه طاهرة، لعله ستقدر تمشيها. أما إذا أنا خطيت وكذا وهذا وشلتها، هذا هم ما التطهر يعني شل ربط. هذه إذا حكمنا بنجاستها راح تنقلب الدنيا، مو القدر. إذا قلنا نحكم بنجاستها تشعر الخلطة اللي ببسطة فيه، أما الملعقة اللي حطيتها بالمغسلة بعد ما قطعت المغسلة تطهر بالتبعق وما إلى معنى. فهذه هنا أنا بعد لازم أن شنو أنت تفتل عضلاتك وتبين أنه يطهر، متى تطهر الملعقة وذن الأشياء المرافقة، هذا بعد بحث آخر. سحنا مو يما إشارة. وأما بقاء النجاسة، إذا قلنا تنجس الخمر نجاسة خارجية قبل ما يوضع فيه على شنو قبل ما يصير خل، بمجرد ما انقلب خل يطهر الخمر لو لا؟ هذا بعد ما تشمل الأدلة والروايات، طبيعة الروايات بعد ما بيها قضية شنو أصاب ما أصاب إطلاق أكل علّه بالروايات. فقد التجنابك تريد شنو تتمسك بالإطلاق، يجي شخص آخر يقول لك لا، هذا الإمام ما ناظر إلى تلك الحالة، هو ناظر إلى أن الإنقلاب مطهر أو لا، بغض النظر عن وجود نجاسة خارجية. جاي يتكلم الإمام جيد. هذا الاعتراض اللي انت ذكره يمكن دفعه من قبل اخرين، يقول لك هو عادة الانسان لما كافر ويسوي الخمر خل، عادة مو هو اللي يسويه، او اللي خمر بيد الكافر عادة، اذا تحكم بنجاسة الكافر خو حي على الصلاة. بعد هذا شلون يعني خمر وكذا وإيده ما ملاقية وإذا ما تحكم بنجاسته عادة لا أبالي، فما سب نجاسة هنا. إذا تريد تبقى مصر على أن الإمام حكم بتطهير بطهارة الخل مع كون نظره مقصورا على الخمر من حيث النجاسة الخمرية مو من حيث النجاسة أخرى. يعني هذا نظر إلى فرد نادر نادر. يعني بشكل ما تقول على أنه شنو الجارية الكافرة هذه ماكو بأس أنت تشغلها بالبيت وتتزوجها ومو إلا زواج يعني ملك اليمين وكذا وشنو ولا بأس بالتناول مما تطبخ ولا بأس بكذا غسل الثياب لكنه شنو نجسة يجتمعين تغسل لي الثياب وكذا مو بركة خوشنه من حيث النجاسة الكذائية جاي الإمام الخارجية جاي يحكم مو من حيث نجاسة وهذا ناظر يعني إلى فرد نادر وغاسل لابسة كفوف شي يقولون كفوف وتغسل لهذا وتطبخ وين بالزمان القديم هذا الحج. فأنا ذاتي تقصر النظر على النجاسة الخمرية لازم تقول الإمام جاي يبين فرد ماذا حكم لفرد نادر. حال المتعارف يمس إيد الخم اللي عند الخمر إيده تمس ومع النجاسة تمس ماذا الخمر فمن هالباب يمكن الحكم بماذا عدم أي. قال وأما بقاء النجاسة مع ملاقاته نجاسة خارجية كالدم أو يد الكافر ونحو ذلك قبل الانقلاب فقد يعلل بقاء النجاسة يعني الانقلاب ما راح يكون من المطهرات له يعلل بأن ما دل على الطهارة بالانقلاب مثل موثق عبيد بن زرارة ناظر إلى النجاسة الخمرية دون النجاسة العارضة واضح؟ يعني النجاسة الذاتية الخمرية دون النجاسة الخبثية العارضة وقد يجاب بأن الخمر إذا لم يقبل التنجس هذا إشارة لمن؟ إشارة على إلى أن النجس يتنجس لو لا ثانية لو لا هذا كلام فبناء على أن النجس ما يتنجس ثانية يعني راح يكون شنو؟ يجاب بأن الخمر إذا لم يقبل التنجس ثانيا بناء على أن النجس لا يتنجس وبقيت نجاسته خمرية وبقيت نجاسته خمرية فقط حتى لو لا قدامه هي النجاسة خمرية خلاص من أول متنجس من جهة كونه خمرا حتى لو أصاب البول حتى لو أصاب الدم حتى لو أصاب شيء آخر فقط عندنا نجاسة خمرية إنما يتصب بنجاسة دمية إذا كان شنو مو نجس العين أما نجس العين يعني بشكل الكافر إذا شنو قلنا بنجاسته هذا إذا طلع دم بعد ما نقول تنجس يشد شنو تنجس مو الطاهر تنجس مو النجس تنجس بناء على هذه القضية زين فلا مانع من شمول الأخبار له لانحصار النجاسة بالخمرية وإلا أمكن إذا لا قلنا النجس يتنجس ليش النجس ما يتنجس ويشتد كذا شو اسمه نجاسة ثانية قال وإلا أمكن شمولها له أيضا الروايات هم تشمل أيضا تشمل فإذا ماكو فرق بين ما إذا قلنا بالتنجس أو قلنا بعدم التنجس لكن إذا قلنا بأنه لا يتنجس أوضح شمول الروايات أوضح يعني كأنه راح يصير شنو قضية إطلاقية إطلاق أكو روايات حتى لو أصاب دم حتى لو ليش لأنه ما يتنجس وإذا قلت يتنجس مع ذلك نقول الروايات يمكن التمسك بها نظرا إلى هذه النقطة التي ذكرتها لأنه إذا ما كانت تعم هذا الفرد لازم تقول مختصة بالفرد النادر قال وإلا أمكن شمولها شمول الأخبار له لهذا المورد أيضا بإطلاقها فإن صناع الخمر لا يتحفظون عليه عادة من إصابة النجاسة له وهذا ما مختص بما إذا كان واحد متدين خمر شنو العصير التمري أو العنبي وبعدين راد يسوي إيه ناظر إلى الخامر إذا يعني حتى لو عنده خامر خمار الخمار ما يعطيني بذني السؤال يقول لك روح شيخنا. الانتقال من المطهرات أيضا الانتقال شنو المقصود؟ يقول ها يقول المقصود من الانتقال أنه إذا كان عندنا عين نجسة كالدم هذه صارت جزء من حيوان طاهر فحينئذ يحكم بطهارتها. مثلا أفرض جت البقة وقفت هنا امتصت ثم ذهبت بعد 10 دقائق انت من البحث والتنقيب عثرت عليها فانتقمت منها وأديك طلع شنو أصار شنو صار على أديك دم هذه انت الدم دمك شنو طاهر لو نظيف ما دام بعد بالعروق ما محكوم بالنجاسة لأن دليل على النجاسة ما أكو. ولذا الأبرة إذا طبت وطلعتها لاقت الدم أو لاقت أي نجاسة وما كانت ملوثة ما يحكم عليها بالنجاسة لأنه الملاقات داخل الجسم ماكو دليل على إيجابه لل واضح له لا خب هذا الدم لكنه خرج إلى الخارج فحكم عليه بالنجاسة سلا تقول لي على أنه من داخل إلى داخل سهي اتركها إيه؟ لكن مر 5 دقائق بحيث أو 10 دقائق أو روح ساعة جاي نتكلم بحيث الآن يعد لا يعد هذا الدم جزء من البقة إيه؟ يعني لما نقتلت هذا إيه فحينئذ هذا بعد شنو بعد لما يعد هل هذا مطهر أو لهذا بحثنا الجواب نعم. قال إذا صار النجس جزءا من حيوان طاهر البقة هم الطاهرة طهرة وإلا إذا لا هذا الدم أطعمت أجلك الله للكلب ما بيفائدة هو نجس وحتى هذا الدم هم ما تكون كدم الإنسان إذا صار جزءا من البقي ونحوه. والمستند في ذلك السيرة ما بيها فرد شيء نقرأ السيرة جارية على التعامل مع دم البق شنو حتى لو لم يكن ذاتيا من البق بل كان منتقلا أو حيوان راح امتص من جسم حيوان لأن دم الحيوان هم ما تنجسه. السيرة وإطلاق هذا دليل السيرة. الدليل الثاني لا تلك الروايات التي تقول يستفاد منها أن دم مثل البق ما لا نفس له سائلة طاهر هذا مطلق سواء كان ذاتي أو سمي عرضي يعني ممتص من منتقل إليه من الإنسان مثلا واضح له لا. قال السيرة وإطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه كموثقة غياث عن جعفر عن أبيه موثقة غياث عن جعفر خلنا نقرأ السند لا بأس 23 حديث بلي لا عامل المتشابهة يعني طبعا ليش هذا الانسحاب التكتيكي ليش لا لأن إيه إيه إيه أحسنت ما عندهم شيء إيه يقول لك جاي تحكي طاهر نجس شنو إيه أحسنت خب الباب 23 حديث 5 وحديث غياث هذا ما توهج أصلا وحديث غياث هذا تقدم في غيره من الأبواب سلما رد نطلع مدة. المهم غياث عن أبيه عن جعفر عن أبيه عن جعفر سلام الله عليه عن الإمام الصادق لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشا شيف هذا البول همات إذا كان سنة متنجس وبعدين صار بول همات الخشاف شرب كذا وصار جزء من بدنه إذا استحال إلى شيء آخر قهيج إحنا بغض النظر عن الاستحالة بغض النظر عن الانقلاب نريد نقول الانتقال وإلا إذا لا هذا شرب ماء متنجس وصار بول هذا لعله استحالة لعله إيه هذا الحين كيف نستفيد الحكم على المطلوب من هذا الرواح؟ أي؟ شلون نستفيد؟ مطلق الإمام قال لا بأس بدم البراغيث والبق، يعني بمقتضى إطلاقها سواء كان ذاتيا أو امتص من إنسان، امتص من إنسان أو حيوان، هذا مضافا إلى أمكان التمسك. يقول قاعة الطهارة ما تقدر أنت تتمسك به، بس أقصى إذا الانتقال ما عندنا بعنوان الانتقال من المطهرات، سيرة ما أكو دغدغت بها السيرة، والإطلاق هنا أنا قلت لا منصرف إلى إلى الذاتي. خب نقدر نقول على أنه خب النتيجة هذا بعد ما صار جزء من البق، زين نشك على أنه هذا نجس أو طاهر. هذه الرواية متعمة لأن مختص بالدم اللي موجود بالبق ويكون ذاتي وصناعة ذات محلية مو خارجية، فإذا خارجية أقصى ما هناك الشك أنه نجس أو كل شيء لك بناء على العموم والشمول لما شك في نجاسته الذاء، مو أكو كلام في كل شيء لك طاهر مختص بالشبهة الموضوعية أو يعمو الحكمية. قال هذا مضافا إلى إمكان التمسك بقاعدة الطهارة بناء على عدم وجود عموم يدل على نجاسة كل طبيعي. هذا كلام أكو تقدمت الإشارة إليه في نجاسات وبالذات في بحث شنو نجاسة الدم، هل عندنا إطلاق أو عموم يثبت لنا نجاسة كل لنرجع إليه، هاي اللي تكلمت به أول البحث دم المختبر دم أو لا ما عدنا. السيد الخوي رحمة الله على حاول إثبات ذلك أي مال منقار الدجاجة أو الطير الرواية، من لا يؤمن بذلك يقول ما عندي إطلاق، فلمن ما عندي إطلاق مرجع شي يكون قاعدة الطهارة، لما ماكو إطلاق يعني دليل اجتهادي لما ما أكون مرجع قاعدة الطهارة. إلى غد إن شاء الله بحوله وقوتي وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.